الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على إمام المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وانفعنا بعلمه. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ويحرم ربا النسيئة في بيع كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل ليس أحدهما نقدا كالمكيلين والموزونين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. انتهى الكلام فيما سبق على ربا الفضل، وذكرنا أن القاعدة واضحة في مسألة ربا الفضل وربا النسيئة، وتحدثنا عنها في بداية الكلام على الربا، وذكرنا أن الربا يقوم على مسألتين أو على علتين: مسألة أو علة اتحاد الجنس، والعلة الأخرى علة الربا من حيث التقابض وعدم التقابض. فإذا اتحدت العلة واتحد الجنس فهنا يكون إيش؟ نعم، يكون هنا ربا الفضل واقع، أو يقع ربا الفضل. وحتى نتحاشاه لا بد من شرطين يحقق أو يحققان عدم وقوع ربا الفضل، وهو التساوي في المقدار أو التماثل في المقدار والتقابض، حتى لا يقع ربا الفضل ولا ربا النسيئة. لماذا؟ لأنهما اتحدا في الجنس والعلة، العلة التي هي الكيل أو الوزن كما تقدم الكلام عليه. وهنا الآن الكلام على ربا النسيئة، ربا النسيئة. فربا النسيئة يقوم على مسألة إيش؟ ها؟ إيه، مسألة كيف يقع ربا النسيئة؟ إيه، متى؟ عند اتحاد العلة واختلاف الجنس. إذا اتحدت العلة كأن يكون موزونين أو مكيلين، ولكن اختلف الجنس، هنا يمكن وقوع ربا النسيئة. فيشترط حتى لا يقع ربا النسيئة التقابض. لماذا؟ لأن لا يشترط التساوي لعدم اتحاد العلة، لعدم اتحاد الجنس. فإذا عندنا اتحاد الجنس أو مسألة الجنس ومسألة علة الربا، إذا اجتمعتا أمكن وقوع ربا الفضل، فاشترط شرطان: تقابض والتماثل. وإذا لم توجد لا ربا، لا الجنس متحد ولا العلة متحدة، فهنا لا يقع لا ربا فضل ولا ربا نسيئة. وإذا اتحد الجنس واختلفت العلة فهنا اتحدت العلة واختلف الجنس فهنا يقع فقط ربا النسيئة. هذه هي القاعدة التي ذكرناها في مقدم الكلام، أول الكلام على باب الربا. فلذلك الكلام هنا سيكون فيه نوع من تكرار ما ذكرناه سابقا، وهو فيما يتعلق بأحكام ربا النسيئة. النسيئة من النسأ، وهو التأخير، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن ينسأ له في أجله، ينسأ له في أجله، يعني يؤخر له في أجله. ومعنى التأخير هنا يعني أن يبيعه ربوي بربوي من غير جنسه، ولا يحصل بينهما التقابض، ولا يحصل بينهما التقابض، كبيع بر بشعير أو شعير بتمر، واضح؟ أو تمر بزبيب، واضح؟ فهذه كلها إيش؟ يقع فيها الربا، لكنها أجناس مختلفة. والدليل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم كما مر معنا في حديث عبادة وغيره: فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، إذا كان يدا بيد. فإذا الربا النسيئة هو التأخير إذا كان الجنس مختلف والعلة واحدة، علة الكيل أو علة الوزن. ولذا قال هنا ويحرم ربا النسيئة، حرمة ربا النسيئة هذا بإجماع العلماء أنه محرم، أنه محرم ربا النسيئة. ودل عليه العموم الأدلة التي مرت معنا في تحريم الربا، في تحريم الربا كما تقدم. في أي شيء يقع ربا النسيئة، في أي شيء يحرم؟ قال في بيع كل جنسين اتفقا في العلة، جنسين يعني مختلفين، بر وشعير، شعير وتمر، ذهب وفضة. في بيع كل جنسين يعني مختلفين لم يتحدا في الجنس، إنما اتفقا في علة ربا الفضل. ما هي علة ربا الفضل؟ ما هي العلة في ربا الفضل؟ الكيل أو الوزن، الكيل أو الوزن، هذا هو المشهور في المذهب، واضح؟ طبعا الرواية الأخرى في المذهب وهي مذهب الجمهور أنه الكيل والوزن أو الوزن مع الطعم، واضح؟ وفي الذهب والفضة الثمنية، هذه رواية يرجحها شيخ الإسلام، يرجحها جمع من المعاصرين، ولكن نحن مشينا على ما هو المذهب حتى تتفق معنا، يتفق معنا كلام المؤلف، حتى لا نختلف مع المؤلف فيما ذهب إليه، لأن كل كلامه على ما على هذه المسألة، التفريعات التي قد تأتي يعني متفقة أو تكون متفقة حينما نمشي على كلام المؤلف، لكن حينما نرجح الرواية الأخرى سنجد أننا في كل مسألة نمر بها سنقول على القول الراجح، على القول الراجح، واضح؟ قال ويحرم في بيع كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل، اتفقا في علة ربا الفضل يعني اختلف جنسا واتفقا علة، إن قلنا الحالات كم؟ ثلاث، أن يتفق في الجنس والعلة، هذا يقع إيش؟ ربا الفضل والنسيئة، ويشترط حتى لا يقع ربا الفضل والنسيئة التماثل والتقابض. أن يتحدا علة ويختلفا جنسا لا يقع إلا ربا النسيئة كما هو عندنا الآن، فلا يشترط إلا التقابض ولا يشترط التماثل. ألا يتفق لا في الجنس ولا في العلة فهنا إيش؟ لا يقع الربا كما سيذكره المؤلف، لا يقع الربا بينهم، ويجوز بدون تقابض وبدون تساوي، كبيع مثلا بر بذهب، هذا من جنس وهذا من جنس، وهذا من علة، له علة الكيل وهذا له علة الوزن، فمختلفين جنسا وعلة، هذا لا يقع فيه الربا ولا يشترط فيه لا تقابض ولا تماثل. قال ليس أحدهما نقدا، هذا استثناء. لماذا استثنوا هنا؟ قال الشراح الاستثناء هنا حتى لا ينسد باب السلم، لأن باب السلم قائم على ماذا؟ بيع، يقوم على بيع ربوي كالقمح أو التمر بذهب أو فضة بموزون، واضح؟ فلو قلنا إنه يعني في مثل هذا لو كان أحدهما موزون والآخر موزون لكن من ذهب أو فضة، هنا ينسد باب الربا، ينسد باب الربا، عفوا باب السلم، ما يمكن أن يقع السلم، فذلك استثنوا. الاستثناء هنا قال من رجح الرواية الأخرى إن هذا دليل على يعني ضعف القول الذي مشى عليه المذهب أن العلة الكيل أو الوزن، أن العلة الكيل أو الوزن، لأن لو قلنا إن العلة في الذهب والفضة الثمنية، لو قلنا إن العلة الثمنية فهنا لا إشكال، هنا لا إشكال، لو أتينا بشيء موزون ها وقلت قدمه لي الآن يباع من أي شيء من الربويات الموزونة ها وأعطاني إياه مقدما أعطاني ثمنه مقدما من الذهب والفضة وأنا سأعطيه إياه فيما بعد هذا الموزون ها فهنا إيش يقع الربا ولا ما يقع الربا؟ ما يقع الربا على اعتبار أن هذا موزون اختلف الجنس والعلة لأن هذا علته الوزن وجنسه مختلف والذهب علته الثمنية ليست الوزن واضح؟ لكن لو كان على هذا القول علته الوزن فهنا اتحدا في العلة واختلفا في الجنس على قاعدة المذهب المفترض أنه إيش؟ أنه ربا لا يصح واضح؟ فلذلك يعني هذه المسألة هي من المسائل التي أوردت على المذهب واعترض بها على المذهب اتضحت الصورة ولا ما اتضحت الصورة؟ طبعا لو كان مكيلا السلم وقع في مكيل ما في إشكال واضح؟ ما في إشكال اختلفت العلة واختلف الجنس لا يقع الربا حتى لو كان في تأخير لو قال أنا أريد منك مثلا 1,000 أو 10 أصواع أو 100 صاع قمح في الموسم في تاريخ كذا وسأقدم لك الثمن الآن ها مثلا 1,000 ريال الآن واضح أو 1,000 دينار حتى نكون ماشيين على أمثلة المذهب فهنا لا إشكال واضح لكن لو أتى لك في موزون لو أتى لك في موزون مثلا نحاس على المذهب فالنحاس لو تأتي الآن بنحاس تقول الآن أريد منك نحاس سلم لي إياه في نهاية السنة طن من النحاس ب1,000 دينار من الذهب على قاعدة المذهب هنا إيش اختلف الجنس واتحدت العلة وهي الوزن اختلف الجنس واتحدت العلة هنا يشترط التقابض لأن هذا وإلا يقع ربا النسيئة واضح فلذلك هنا استثنى قال إلا أن يكون أحدهما أحد النقدين حتى لا ينغلق باب السلم لا ينغلق باب السلم فقالوا إذا كان يعني موزون بموزون ها من جنسين مختلفين العلة واحدة وهي الوزن قال لابد فيه من التقابض إلا إذا كان أحد الموزونين أحد النقدين الذهب والفضة حتى لا ينغلق باب السلم وباب السلم دل عليه حديث ابن عباس رضي الله عنه وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين فقال من أسلف فليسلف في شيء في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم واضح فباب السلم الأصل فيه الجواز أن تؤخر الثمن ولا يلزم فيه التقابض لكن هنا الإشكال على قاعدة المذهب لو كان كلاهما موزون المسلم والمسلم فيه واضح كلاهما موزون فعلى قاعدة المذهب ينسد باب السلم في الموزونات أنتم تصورتم المسألة؟ أي نعم فلذلك استثنوا هنا هذا محل الاستثناء الاستثناء هنا عده من أدلة تضعيف القول الذي ذهب إليه الأصحاب في المذهب كيف؟ هو قال حتى لا ينسد باب السلم لأن باب السلم مستثنى بالدليل هذا مستثنى بهذا الدليل نعم طيب قال ليس أحدهما نقدا إذا كان أحدهما نقدا فيجوز التأخير ولو اتحدا في العلة الوزن يجوز التأخير حتى لا ينغلق باب السلم قال كالمكيلين والموزونين لكن لو كان أحدهما كيلا والآخر وزنا في السلم ما في إشكال ما يحتاج هذا الاستثناء أصلا لا نحتاج هذا الاستثناء إنما هذا الاستثناء فيما لو كان السلم في موزون مثل الحديد والنحاس وأمثالها من الموزونات، واضح؟ واللحم. نعم. وإن تفرق قبل القبض بطل، وإن باع مكيلا بموزون جاز. قال وإن تفرق قبل القبض بطل، بطل إيش؟ العقد، يعني تبايع بر بشعير، واضح؟ أو ذهب بفضة، أو تمر بقمح، هذا أجناس مختلفة ولا لا؟ مكيل بمكيل مختلف من حيث الجنس لكن متحد من حيث العلة، أو موزون بموزون مختلف من حيث الجنس لكنه متحد من حيث العلة، فهنا يشترط التقابض. طيب تبايعوا ولم يحصل التقابض، قال أبيعك هذا القمح، هذا 10 أصواع من القمح بهذين الصاعين من التمر، بصاعين من التمر، واضح؟ فأخذ الأصواع من القمح وقال سآتي لك بالتمر بعد ساعة أو ساعتين أو بكرة أو بعد بكرة أو بعد أيام، فالعقد هنا إيش؟ باطل، يبطل العقد هنا. لماذا؟ لأن من شروط صحة هذا البيع التقابض. لماذا؟ لاتحاد علة ربا الفضل وهي الكيل هنا، لأنها ربويات لكنها مختلفة الجنس متحدة العلة. نعم. وإن باع مكيلا بموزون جاز، جاز التفرق قبل القبض والنساء، وهذه الحالة الثالثة اللي ذكرناها وهي عدم اتحاد العلة ولا الجنس، فهنا لا يقع لا ربا فضل ولا ربا نسيئة، ولذلك لا يشترط لا التقابض ولا التماثل. قال وإن باع مكيلا كالقمح والشعير والتمر ونحو ذلك بموزون كاللحم والذهب والفضة والحديد والنحاس جاز التفرق قبل القبض، ما يلزم التقابض في مجلس العقد. فلو قال خذ هذه 10 دنانير أريد لحم ولم يتقابض، يصح هذا ولا ما يصح؟ يصح ولا ما يصح؟ ايش رايكم؟ شلون؟ اللحم يباع بالوزن، طيب وذاك اشترط التقابض، ايش رايكم؟ يا احمد ليش ما يجوز؟ أنا أسألك الآن، هو يشترط التقابض ولا ما يشترط التقابض؟ اختلف الجنس واتحدت العلة. طيب وين قوله غير ليس أحدهما نقدا؟ احنا قلنا لحم بدنانير يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، هذا استثنوه إذا كان أحدهما نقدا، واضح؟ لكن لو قال ذهب بفضة، واضح؟ أو لحم عفوا يعني شعير بتم، هنا إيش؟ هنا لابد من التقابض، هنا لابد من التقابض. طيب لو كان لحم بشعير اختلف الجنس واختلفت العلة، العلة هنا مختلفة، هذا كيل وهذا وزن والجنس مختلف، فهنا إيش؟ هنا يأتي كلامه وإن باع مكيلا بموزون، مكيلا كالقمح بموزون كاللحم، ما نجي نمثل بالذهب والفضة، لماذا؟ لأن هذا استثناء، هذا يصح فيه عدم التقابض، واضح؟ قال جاز التفرق قبل القبض والنساء، يعني يجوز التأخير، يجوز العقد على أن يكون مؤجلا، يجوز أن تعاقد على أن يكون مؤجلا طبعا، ولا يشترط طبعا التماثل لعدم اتحاد الجنس أصلا. طيب وما لا كيل فيه ولا وزن كالثياب والحيوان يجوز فيه النساء، يجوز فيه النساء وأيضا والفضل، أيضا يجوز فيه النساء والفضل أيضا. ما لا كيل فيه ولا وزن، يعني ليس فيه علة الكيل ولا الوزن، لا يباع كيلا ولا وزنا كالثياب والأثاث ونحو ذلك والأراضي العقار هذه كلها لا تباع لا وزنا ولا كيلا لا وزنا ولا كيلا فإذا بيعت ها بجنسها أو بغير جنسها فإنه لا يشترط فيها لا التقابض ولا التماثل تبيع ثوب بثوبين ها يجوز هذا ولا لا تبيع أرض بأرضين ها متر بمترين بيت ببيتين أثاث بأنواعه كل ما لا يباع لا كيلا ولا وزنا يجوز فيه التفاضل وعدم التقابض وعدم التقابض سيارة بسيارتين وهكذا قال كالثياب والحيوان الحيوان بالحيوان مر معنا إيش اللحم بالحيوان اللحم بالحيوان لا يصح على المذهب وهو مذهب الجمهور لا يصح واضح إذا كان من جنسه لحم غنم بخروف من جنسه لكن إذا كان من غير جنسه ها فهنا إيش يشترط فقط التقابض ولا يشترط التماثل إذا كان من جنسه يشترط التماثل والتقابض واضح لكن هنا حيوان بحيوان وهذه ذكرناها أيضا مرت معنا وذكرنا المذهب فيه عدة روايات المشهور في المذهب أنه يصح بيع الحيوان بالحيوان يصح بيع الحيوان بالحيوان ولا يشترط فيه لا تماثل ولا تقابض إذا كان كلاهما حي إذا كان كلاهما حي لماذا؟ لأنه لا يباع كيلا ولا وزنا لا يباع كيلا ولا وزنا والرواية الأخرى في المذهب أنه لا يصح لحديث سمرة ومر معنا وهم رواية الحسن عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة والحديث مختلف في ثبوته الذين قالوا بالجواز وهو المذهب عند الحنابلة أنه لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يأخذ على إبل الصدقة فكان يأخذ البعير بالبعيرين الحديث أخرجه أحمد وأبو داود وصححه جمع من أهل العلم وضعفه آخرون فكان يأخذ البعير بالبعيرين فلذلك أجازوا هذا على اعتبار أنها ليست مكيلات ولا موزونات لا تباع كيلا ولا وزنا وهناك من فرق وقال إذا كان المقصود اللحم فلا يجوز وإذا كان لا يقصد اللحم فيجوز على كل حال المسألة يعني محل خلاف طيب قال ولا يجوز بيع الدين نعم اقرأ ولا يجوز بيع الدين بالدين ولا يجوز بيع الدين بالدين ختم بها هذا الفصل من باب النسيئة أو أحكام ربا النسيئة لا يجوز بيع الدين بالدين كيف لا يجوز بيع الدين بالدين أصل المسألة مبنية على الإجماع فقد نقل الإجماع في هذه المسألة عدد من أهل العلم منهم أو حكاه منهم الإمام أحمد رحمه الله ومنهم ابن المنذر وغيرهم أنه لا يجوز بيع الدين بالدين وفيه حديث لكنه لا يصح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ الحديث أخرجه ابن أبي شيبة ودرقطني وغيرهم لكنه حديث ضعيف لا يصح ضعفه أكثر أهل العلم منهم الإمام أحمد قال أنه لا يصح وإنما هو إجماع الناس على أنه لا يجوز بيع الدين بالدين صوره كثيرة وهي محل خلاف في بعض الصور لكن من حيث الأصل هو محل اتفاق أنه لا يجوز بيع الدين بالدين إنما اختلفوا في عدد من الصور نحن لا نريد أن نخوض في هذه الصور وعددها لكن نريد أن نمشي على ما ذكره صاحب الروض وغيره من بعض الأمثلة فأشهر هذه الأمثلة التي ذكرها صاحب الروض أن يباع الدين على من هو عليه بدين وهو ما يسمى بقلب الدين فيكون لك على فلان مثلا 100 درهم 100 درهم فتأتي وتشتريها منه وتقول هذه 100 درهم تكون علي 100 صاع مثلا من القمح أو مثلا 10 دنانير أجعلها عليك 10 دنانير، أشتريها منك ب10 دنانير وتكون دين عليك أيضا مرة أخرى. فاشترى دين بدين، واضح؟ فالمدين ما تخلص من الدين، إنما قلب الدين، قلب الدين. فبدل ما كان مطلوب ب100 درهم أصبح مطلوب بمثلا 20 دينار، فاشترى دين بدين. ولها صور أخرى، يعني مثل أن يأتي شخصان اثنان، أحدهما هذا له دين على فلان وهذا له دين على فلان، فقال أبيعك هذا الدين الذي علي بالدين الذي عليك، فباع دين بدين. يعني قال أنا أطلب فلان مثلا 100 صاع من القمح، وهذا قال أنا أطلب فلان 1000 ريال مثلا، مش رأيك تبيعني 100 صاع التي على فلان أنا أستلمها منه بال1000 ريال اللي أنا أطلبها فلان أنت رح تستلمها منه، فأصبح إيش؟ بيع دين بدين من شخصين مختلفين، أو يبيع الدين على من هو عليه، على من هو عليه، يبيع هذا نفس الدين اللي على فلان يقلبه دينا آخر بشيء آخر، يعني بمال أو بعين من الأعيان أو غيرها، واضح؟ فهذا بيع الدين بالدين. كما قلت هي صورها أكثر من ذلك، وبعض صورها مختلف فيها، لكن هذا ما ذكره بعض الشراح. نعم. قال المصنف رحمه الله: فصل. ومتى افترق المتصارفان قبل قبض الكل؟ هذا الفصل في أحكام الصرف، أحكام الصرف، ونحن تكلمنا عن شيء من ذلك في أول الكتاب. وأحكام الصرف هي نفسها الأحكام التي مرت معنا، هي نفسها، ولكن جرت عادة الفقهاء أن يفردوا الصرف بفصل، لأن له بعض المسائل التي تخصه، له بعض المسائل التي تخصه، وإلا هو داخل في أحكام ربا الفضل والنسيئة، هو لا يخرج عن ربا الفضل والنسيئة، إما ربا فضل أو ربا نسيئة هو داخل فيها، ولكن أفردوه لأن له بعض الأحكام التي تخصه تختلف عن بقية الأحكام المتعلقة ببقية أنواع الربويات، فهو متعلق فقط بالنقدين أو متعلق بالأموال، بالمصارفة في الأموال. والصرف تقدم الكلام على معناه، الصرف في اللغة بمعنى الصوت، الصرف معنى الصوت، وأما في الاصطلاح فهو إيش؟ بيع النقد بالنقد، بيع النقد بالنقد، هذا معنى الصرف. فهنا ذكر بعض الأحكام المتعلقة بهذا الصرف اللي هو بيع النقد بالنقد، فقال: نعم. ومتى افترق المتصارفان قبل قبض الكل أو البعض بطل العقد فيما لم يقبض. نعم، متى افترق المتصارفان قبل قبض الكل أو البعض بطل العقد فيما لم يقبض. نحن ذكرنا سابقا أنهما إذا كان النقدان من جنس واحد، ذهب بذهب، فضة بفضة، ريال بريال، ها ريال بريال يعني سعودي، طبعا الريال السعودي هذا جنس، والريال اليمني هذا جنس، واضح؟ الجنيه المصري هذا جنس، والجنيه السوداني هذا جنس، ولو كان الاسم واحد لأن الجهة المصدرة له تختلف. فهنا إذا كان من جنس واحد في التصارف، إذا كان من جنس واحد فلا بد من إيش؟ التماثل في المقدار والتقابض. لكن إذا كان من جنس مختلف، ريال بدولار، ذهب بفضة، فلا بد من إيش؟ التقابض، ولا يشترط التماثل. فهنا لذلك تكلم قال: ومتى افترق المتصارفان، تكلم عن مسألة التقابض. قبل القبض، قبل قبض الكل أو البعض بطل العقد فيما لم يقبض. يعني لو تصارف، جاء واحد وقال أنا معي الآن 1000 ريال سأبيعك إياها ب300 دولار، واضح؟ فتصارف على هذا الأساس، الذي يشترط هنا ماذا؟ التقابض، يسلمه الألف ريال ويستلم منه الألف دولار، واضح؟ أو ذهب بفضة، قال معي 100 درهم فضة وأنت معك 10 دنانير ذهب، واضح؟ فخذ هذه 100 درهم فضة وعطني 100 أو 10 دنانير ذهب. لابد من التقابض. لو ما تقابض قال خذ هذه 100 درهم وغدا أستلم منك أو بعد ساعات أستلم منك 100 أو 10 دنانير من الذهب، ما حكم العقد هنا؟ بطل العقد كما تقدم معنا في أحكام النسيئة، واضح؟ طيب لو استلم قال أو البعض بطل العقد فيما لم يقبض، لو استلم جزء من ذلك قال نتصارف 100 درهم ب10 دنانير، يعني الدينار يقابل إيش؟ 10 دراهم، واضحة هذه، واضح؟ فقال خذ هذه 50 درهم في مقابل التصارف الذي بيننا، العقد الذي بيننا 100 في مقابل 10، لكن سأسلمك 50 وتسلمني 10 دنانير وأكمل لك 50 الثانية بعد شوي، بعد ساعة، بعد ساعتين أو غدا. فهنا يبطل العقد، وهذا مسألة تفريق الصفقة التي مرت معنا، يبطل العقد فيما قبض، ما حصل فيه التقابض صح، وما لم يقبض بطل العقد فيه. ما الذي لم يقبض هنا؟ 50 درهم، ماذا يقابلها من الدنانير؟ 5 دنانير. فإذا العقد بين 5 و50 باطل، لا يصح، لا يصح. وإذا قلنا باطل، ما يترتب على هذا العقد من زيادة أو نقصان أو نحو ذلك بحسب، على اعتبار أنه لم يحصل أصلا عقد، لم يحصل. لو زادت قيمة الدراهم في السوق أو زادت قيمة الدنانير في السوق، ها، ما يأخذها، ما يأخذها البائعان فيما بينهما، ما يقول أنا اشتريت منك، لا، ما حصل عقد أصلا، العقد باطل. فإذا جاءوا يتصارفون، ها، وقال المشتري أو البائع والله الدراهم زاد قيمتها أو الدنانير زادت قيمتها، ها، لو قلنا أن العقد صحيح ما يحق لك ترفع عليه لأن العقد تم. لكن لما نقول العقد أصلا باطل والدنانير زادت وطمع المشتري وقال البائع لا أنت بعتني، قال المشتري لا أنا ما بعتك، العقد أصلا باطل، القول قول من يكون؟ قول من يقول أن العقد باطل، ولذلك لا تترتب عليه آثار هذا العقد، لا يترتب عليه آثار هذا العقد، لا يحل له التصرف فيه ولا وما جاء فيه من زيادة أو غير ذلك لا يستحقها، ها، إلى آخره، لا تترتب عليه آثار هذا العقد، واضح؟ أما ما حصل فيه التقابض فتترتب عليه آثاره، تترتب عليه آثاره. طيب، والدراهم والدنانير تتعين بالتعيين في العقد فلا تبدل. نعم، هذه مسألة ومر معنا شبيه بها، وهي مسألة قلنا حينما يعين، لما يقول لك أشتري منك هذه الشاة بهذه الدنانير، هذا معين، ليس في الذمة، ليس في الذمة، ما يقول أشتري منك هذه الشاة ب10 دراهم، 10 دراهم يعني هذه في الذمة ليست معينة، لكن لما يقول أشتري منك هذه الشاة بهذه 10 دراهم إذن عين 10 دراهم، واضح؟ ولها أحكام كما مر معنا سابقا، وهي مسألة لو تلفت، ها، وإذا كانت معينة خلاص دخلت في ملك البائع، وهذا دخلت في ملك المشتري الشاة، واضح؟ لأنها كلها معينة، لكن إذا صارت مين معينة فلا بد من ما تدخل في ملكه إلا بالقبض هنا في هذه الحالة. طيب، قال والدراهم والدنانير تتعين بالتعيين، هذا هو المذهب، وهو مذهب الجمهور، وهو مذهب الجمهور أن الدراهم والدنانير تتعين بالتعيين، تتعين بالتعيين، ويترتب على ذلك أحكام كما سيأتي. لكن هناك قول، وهو قول الأحناف، أنه لا تتعين، وإنما تكون في الذمة، هي ما تتعين، لأن الدراهم متشابهة والدنانير متشابهة، لكن المذهب وهو مذهب جمهور أهل العلم على أن الدراهم والدنانير تتعين تتعين. طبعا هذا قد يكون مقبولا في زمانهم على اعتبار أن الدراهم والدنانير فيها اختلاف، لأن الذي يسكها ليست مصانع، ها يصير فيه اختلاف بين الدرهم والدرهم والدينار والدينار، لا من حيث نسبة الذهب ولا من حيث صفاء الذهب والشوائب التي تكون فيه، ولا من حيث جودة السك، ولا والأحجام قد يكون فيها نوع شيء من الاختلاف، هذا مسكوك على عند فلان وهذا مسكوك عند فلان، فالمسألة فيها نوع من الاختلاف، فلذلك تتعين. وأصل المسألة مبني على هل هذه الدنانير والدراهم تعامل على أنها أعراض عرض ها أو أثمان، أعراض أو أثمان، واضح؟ فعلى كل حال المقصود من ذلك أن المذهب يرون أنها تتعين بالتعيين، تتعين بالتعيين، وترتب على القول بأنها تتعين بالتعيين ترتب عليها أحكام كما سيذكره المؤلف الآن. وذا قال فلا تبدل، لا تبدل، ما تستطيع أن تبدلها أنت، فإذا قلت هذه الشاة بهذه الدراهم ما تستطيع تبدل هذه الدراهم أو بهذه الدنانير، أو دراهم بدنانير، أو دراهم بدراهم، أو دنانير بدنانير، إذا عينتها لا تستطيع أن تغيرها، لا تستطيع أن تعاملها على أنها عرض من الأعراض، تعاملها على أنها عرض من الأعراض، واضح؟ نعم. وإن وجدها مغصوبة بطل ومعيبة من جنسها أمسك أو رد. هنا الآن المسألة اللي تترتب على مسألة قضية التعيين وعدم التعيين، واضح؟ قال وإن وجدها مغصوبة بطل، مغصوبة وإيش هي اللي مغصوبة؟ الدنانير والدراهم المعينة، المعينة إذا وجدها مغصوبة جاء وتصارف هو وهذا دراهم بدنانير أو دنانير بدنانير بالقواعد الشرعية، إن كانت من جنس واحد تماثل والتقابض، إن كانت من جنسين ذهب وفضة بالتقابض دون التماثل، لكن أعطيتك 100 درهم على أن تعطيني 10 دنانير، فوجدت أن 10 دنانير المعينة التي أعطيتني إياها مغصوبة، أنت ما أخذها غصبا من فلان، واضح؟ هنا قال في أول الكلام لا تبدل، تتعين بالتعيين، فإذا كان باعه صارفه على دنانير معينة، ها وهذه الدنانير تبين أنها مغصوبة، هل يستطيع تبديلها؟ ها ما يستطيع تبديلها، فهنا يكون العقد إيش؟ باطل، لأنه وقع على عين مغصوبة، مثل لو جبت شاة سارقها ولا غاصبها وتبايعت أنت وفلان بعتها لفلان من الناس، العقد باطل، العقد باطل لأنه وقع على عين مغصوبة. فكذلك المصارفة التي جرت بين فلان وفلان ما دام أنه صارفه على نقد مغصوب، ها فالعقد هنا إيش؟ يصبح باطل ولا يمكن تبديله، وإنما يعاد العقد مرة أخرى، لو أرادوا يعيدون العقد على دنانير أخرى غير مغصوبة يعاد العقد، ما يقال العقد صحيح ها ولكن أبدل لك الدنانير، واضح؟ طبعا هنا لماذا لا نقول لا تبدل؟ لأنها بيع تم، لكن لو قلنا أنها تبدل لو زادت، لو زاد دهن الذهب أحيانا يزيد في اللحظة الواحدة، واضح؟ أو على ما بال يبدلها ويجيب غيرها قد يزيد الثمن هذا فيحصل خصومة، فنقول أصلا العقد باطل وتعيدون العقد إذا بدلتها لأنها معينة وقعت على عين مغصوبة، واضح؟ قال وإن وجدها أي أحد النقدين المعينة مغصوبة بطل العقد، وإن وجدها معيبة، وإن وجدها معيبة ينظر هنا، معيبة إن كانت معيبة من جنسها فله حكم، وإن كانت معيبة من غير جنسها فلها حكم. قال ومعيبة من جنسها أمسك أو رد، كيف معيبة من جنسها؟ يعني صارفتك دراهم بدنانير، دراهم طبعا من فضة والدنانير من ذهب، وجدت أن هذه الدنانير معيبة من جنسها، فيها عيب من جنسها مثل بياض واضح؟ بياض في الذهب، يعني الذهب هذا أو الدنانير هذه ليست صافية، فيها بياض بسبب رداءة الصناعة مثلا، واضح؟ فهذا عيب من جنسها. فإذا كان العيب من جنسها، لأن كما قلنا سابقا الدراهم والدنانير عملية سكها ليست مثل الآن مصانع والدقة فيها متناهية، ها؟ لا، تختلف في المسألة. فهي كالأعراض، مثل لو بعت شات ولا لو بعت أثاث ولا، يختلف. فهنا إذا كانت معيبة العيب فيها من جنسها، ها؟ فهنا قال له خياران: إما الإمساك من دون أرش، لأن قالوا لو جعلنا فيها أرش لدخلنا في إيش؟ في الربا، دخلنا في الربا. أو الرد، إما أن تردها أو تقبلها كما هي، واضح؟ ما في أرش. طيب، وإن كان من غير جنسها، فالمذهب قالوا يبطل العقد. كيف من غير جنسها؟ وجد أن الذهب ها فيه مخلوط بنحاس، مخلوط بنحاس، فقالوا يبطل العقد. لماذا يبطل العقد هنا؟ ها؟ لأن العقد وقع على غير المسمى في العقد. الآن العقد هذا وقع على غير المسمى، المسمى في العقد ما هو؟ دنانير بفضة، هذه ليست دنانير، هذه دنانير مخلوطة بنحاس. إذن وقع العقد على غير اللي ذكر في العقد، غير المسمى في العقد، فهنا يبطل العقد، يبطل العقد. واضح الصورة؟ فإذا إذا كانت معيبة من جنسها، وجدها مكسورة، وجدها معوجة، وجد فيها بياض، وجد في الفضة سواد، ها، فهنا معيبة من جنسها ما فيها، فهذه أنت مخير، إما أن تمسك بدون أرش أو تردها. لكن إذا كانت معيبة من غير جنسها، مدخول فيها شيء من غير جنسها عيبها، فهنا بطل العقد، لأنه وقع على غير المسمى في العقد. لا لا، يردها خلاص، يردها وانتهى العقد يعني. نعم. كيف؟ لا بد من التساوي هنا. هنا دخلنا في مسألة مد عجوة ودرهم التي مرت معنا. لا لا، ما لها اعتبار. نعم. ويحرم الربا بين المسلم والحربي وبين المسلمين مطلقا بدار إسلام وحرب. نعم، يحرم الربا، الربا محرم مطلقا سواء كان بين المسلمين أو بين الكفار. الحربي يعني المحارب، والمحارب هو الذي يحل ماله ودمه. المسلمون حينما يقاتلون الكفار، هؤلاء الكفار حلال دماءهم وأموالهم للمسلمين حينما يتقاتلون، ولكن إذا أخذت منهم بالقتال بالقهر. أما أن تأتي إلى محارب من الكفار وتتعامل معه بالربا على اعتبار أن ماله حلال في الأصل، هذا ما يجوز، هذا لا يجوز. طبعا المسألة خالف فيها بعض الفقهاء من الأحناف وغيرهم، لكن جماهير العلماء على أنه لا يجوز الربا حتى مع المحارب. يعني لو كنتم في دار حرب، معركة حرب بين مسلمين وكفار، فوجدت أحد الكفار ولم تستطع أخذ ماله، طبعا أن تستطيع أن تقتله وتأخذ ماله لأن هذا قتال بين المسلمين والكفار، لكنك ما تستطيع أن تأخذ ماله بسبب قوته، ها؟ فقلت سأخذ منك بالربا، سأعطيك كذا مثلا 10 دنانير وتعطيني 100 دينار مثلا بالربا، عامله بالربا، هل يجوز ذلك على اعتبار أن هذا مال محارب كافر؟ ما يجوز، المذهب قالوا لا يجوز. أما أن تأخذها منه قهرا بالقتال، هذا غنيمة، والله عز وجل أباح الغنائم للمسلمين في حال القتال بينهم بين الكفار، لكن أن تأخذها بالربا لا يجوز. فإذا الربا لا يجوز بين المسلم والحربي، يعني المحارب، أي بين المسلم والكافر مطلقا، وبين المسلمين مطلقا، لا بدار الحرب ولا بدار الإسلام. يعني لأن بعض الفقهاء أيضا قال يجوز أن يتبايع المسلم والمسلم في دار الحرب، يعني في أثناء المعارك أو في المكان الذي يكونون في مقابل العدو للحاجة، هذا لا يجوز. أيضا مذهب الحنابلة وجماهير العلماء على أنه لا يجوز الربا لا في دار الحرب ولا في دار السلام، لا يجوز، أو دار الإسلام لا يجوز التبايع بالربا. فإذن الربا يحرم مطلقا لعموم الأدلة التي مرت، لعموم الأدلة التي مرت. نقف عند هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم.